سردينيا. مرحبا بكم في الحصة الخامسة. نكملوا الموضوع تاع سردينيا، ومعنا السيد جان كارلوس الباتشينو، او حاب يحكي معنا ما نعرفش حاب يحكي. تفضل السيد جان كارلوس. بونجورنو، جيسبر تعرفون انا جان كارلوس الباتشينو، ولد لاسيسيلو حرانو، ولد بلادو ليستوار تاع الحراقاتو، تحرقوا في باطل ربياتو، مساكيناتو جاو هنا يأكلوا طرف خبزاتو، كش ما يلقاو لهنا لافونيراتو. أنا سقسيت واحد ديناتو قال لي حاب نزوز هناياتو ونهني على روحياتو، وقت تعرف العقلية في طلياناتو تخفل عفمك الهبتياتو. العقلية هناياتو مش كيما عندكم ياتو في البلاداتو، جاو هناياتو للسنتيراتو، حكموهم في السنتر وكوندانياتو الماكلاتو وشرباتو، ما يتحركوش من سنتيراتو، وكان جماعاتو هزوهم دخلوهم الروماتو والميناناتو، وفيهم اللي راح الفنتي مليانو، ومن ثم دخلوا المرسايو في مرسايو رتخيهاتو دخلوهم للديبواتو، ومن بعد تبلوهاتو البلاداهاتو الالجيرياتو غادونياتو، والله غادونياتو دارونا هنايا لهم بياساتو، فلوكا دخلاتو فلوكا خرجاتو موفماناتو. شكرا الباتشينو. نروحوا يا بطربقه فلوس رجعوك صحه. بابا مي وجهك طول انت بارتو انت الدور تشاركنا. لا هاك عم بالك اي خدمتي هادي، ها وانت روح وانتم نتبعكم انا بان هاك تعرف. ربي عينك ربي عينك اصحيبي. كيفاه خليتك في سردينيا وش قاعد دير هنا؟ اصحيبي هاك تعرف التوابه والعين راك حافينا في بطن ربي. العبد قريب انستالا تم موانسانك وفي لك الدوبلا هالاخر. اصحيبي هاك تعرف الزفافه بارتو. يا اخويا بصح كيف رجعتي وش حدير هنا في البلاد درك فضوا صوالدك وش حدير؟ راه تغيبلو بطربقه في النص تغيبلو يا صحيبي. انا نمديسيدي نروتور سير نروتور هنايا. كيف الروتور هذايا؟ ما كان والو، ما كان فلايك، ما كان رياك عن بالك درك سي بون. والله هنيا انت، والله هنيا هاك تشوف فيني انا قداه نوزن هنا. واحد رطلك هاك. ايه رطل بنسينا وغنى متاكل اصحيبي، بنسينا نورمال. مولعب الدار معرفة معني مرسوان، ها مرسوان يديني انا يوصلني حتى للبورتا سردينيا. امي مرسوان رجال اصحيبي. شبيك يا اخويا وش راح نقول لك؟ السلام عليكم. فينا مانا تاعنا؟ كش ما عندكم بنسينا بوليستيرر وحماية ما كاش مشكل. سردينيا.